الحمد لله الموجود بلا مكان، والصلاة والسلام على خير إنسان. أما بعد، فهذا كتاب منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للإمام العلامة المحدث الفقيه علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة 1014 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار البشائر، الطبعة الأولى سنة 1419 هجرية، في الصحيفة 333. يقول: ذكر الشيخ الإمام ابن عبد السلام في كتاب حل الرموز أنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أعرف الله تعالى في السماء هو أم في الأرض كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه. انتهى. ثم قال: ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد على نقله. هذا ما عليه أئمة أهل السنة، والحمد لله رب العالمين.